هاي يا يوسف سمي سمي الله اقرأ متروك أمس قرأت أنت؟ قرأ من لم يقرأ أمس؟ أنت قرأت؟ يقرأ متفق حافظ المقحف أبدا من إيش؟ دائما متفق من يكمل؟ أنت أنت تمام نرجع إليك متفق لست بحافظ لا الله يرجع المدبر وما روى خطأ أعد من بداية البيت وضده فيما ذكرنا مفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف الفخش الغلط والفرد والمنكر الفرد به راو الغدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه مواحد لضعفه فهو كرد والكذب المفترق المصنوع على النبي فذلك الموضوع أتت الجوهر المكنون خشية وقد أتت فوق الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب آخر ما سنناقش فيه الحديث على الموضوع، ما هو الحديث الموضوع صالح؟ يوسف هذا يسمى حديث موضوع، فهو موضوع من حيث اختلاقه ووضعه ومن حيث أيضا قدره، لأنه موضوع والعلماء لم يرفعوا به رأسا، صح؟ ما حكم ذلك؟ دليله هذا بالإجماع، صح؟ لو كان الوضع للإصلاح ولكن روي من كذب علي متعمدا ليضل به، الأعمش الأعمش صححوا هذه، نعم الأعمش ليس الشعبي، نعم نعم لي والصحيح. إذن الإجماع منعقد خلاف الكرامية لا يعتبر لأن خلاف أهل البدع لا يلتفت إليه. تمام. طيب هذا بالنسبة لحكم الوضع. ما حكم الموضوع الآن بالنسبة للاستدلال؟ هل نستدل بالموضوع في الأحكام أو في الفضائل أو في الترهيب؟ نعم. في أي شيء من الشريعة حتى في الترغيب والترهيب؟ يعني لا نقيد مثل ما قيدنا في الحديث الضعيف؟ لا نقيد؟ لا. على القول بأنه يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أربعة أو أكثر، ست شروط، ماذا نقول بالنسبة للحديث الموضوع؟ هل يستدل به؟ لا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكذبين. فالأمر عظيم، إذا حدثت لا تحدث به. طيب هل نذكره؟ ها؟ صح. هل نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول روي؟ لا نقول، لا نذكره حتى بصيغة التمريض، لا نذكر، نقول كذب عليه، قالوا أنه قال ولم يقل، هكذا نقول. صحيح. طيب إذا قال قائل ما الذي يحمل على الوضع؟ ما هي أسباب الوضع؟ إنسان يريد أن ينتصر لمذهبه فهو فاسد النية، إيش نقول؟ يضع. مثاله من؟ ما سمعت له. أبو الصلت. أبو الصلت ماذا صنع؟ نعم. هذا الحديث موضوع صحيح. من يضيف؟ حمزة. عرفت وغيرهم أيضا، ما هو الروافض فقط؟ ها؟ نعم، ولكن حتى من الجهمية من وضع الحديث. إذا نقول احنا الآن نبحث عن السبب، هذا السبب الانتصار للمذهب، صح؟ بل إن من الناس من وضع حديثا ينتصر لمذهبه الفقهي ويريد أن يحط من المذهب الآخر، كما أرادوا من حط شأن الشافعي والمذهب الشافعي، فقالوا في ذلك حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان رجل لا يكون من أتباع إبليس يقال له محمد ابن إدريس، والعياذ بالله، يعني محمد ابن إدريس الشافعي، وهذا لا شك أنه من المكذوب، والموضوع عليه الصلاة والسلام. طيب إذن الانتصار للمذهب الثاني. سعد. إذا عمم، ما هو الوضع القرآن؟ لا لا لا، فضل القرآن حسبة. مثاله لا ثبت فضل صدق. نعم. هذا قد حصل كما فعل نبي العم. لا نوح بن إبراهيم، ويقال له ابن مريم كذلك، كما فعل ذلك نوح بن إبراهيم، حيث قال لما رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق، أردت أن ينصرف الناس. ماذا صنع؟ فوضع الحديث في فضائل بعض الصور، كيف؟ وضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور حتى يرغب في تلاوتها مثلا، وهذا يحمد عليه؟ لا يحمد بلا شك، يعني حتى وإن كان في مقام الترغيب فإن الترغيب من الشريعة، ها؟ لأنه يوجب أن يتعبد الناس لربهم بعبادة ليست بمشروعة فيوقعهم في بدعة. إذن هذا سبب آخر. كما ابن أبي العوجاء أنه لما تفطن له وأخذ إلى الصلب قال أخبر بأنه قد وضع أكثر من 14,000 حديث. لا إله إلا الله. إذن وضعها قصدا من أجل إيش؟ لماذا قال لهم حللت فيها لكم الحرام وحرمت عليكم فيها الحلال؟ وكذلك ما أطرأ من المستشرقين أيضا ولا يزال الوضع موجودا. سبب آخر مالك صح؟ قد يفعل هذا إيش؟ تقربا للسلاطين. سبب آخر سعد لكسب الرزق صح؟ بعض الناس مع الإمام أحمد ويحيى ابن معين في مسجد الرصافة ببغداد، أنت قال له أنا الإمام أحمد، قالوا هل في الدنيا إلا أنت؟ قال أنا أعرف 17 الإمام أحمد، منهم أنت. طيب هل في سبب آخر؟ المهم أن هذه بعض الأسباب، لكن قد توجد أسباب أخرى، لكن هذه الأسباب ذكرناها إجمالا. قد يكون الإنسان فيه تشيع، خبيث يريد أن يتشيع الناس ويضع لهم حديثا، نعم، يريد أن يقرر مثلا فكرة يراها جيدة فيجعل لها سندا ويسوقه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أسباب الوضع. لكن لو قال كيف يعرف الحديث الموضوع؟ نعم نعم كيف الركاكة؟ أنوار النبوة. صحيح أن الركاكة في اللفظ تدل على وضع الحديث، مثل الحديث الذي قالوا لا تسبوا الديك فإنه صديقي. يعني هذا لفظ ركيك، هل يمكن أن ننظر من أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم كلامه يهز الجبال، الحديث يهز، لا تسبوا الديك فإنه صديق، ولا لو كان الأرز رجلا لكان حليما. مو الأرز، لا الشجرة، شجرة الأرز، نعم. فأحاديث ركيكة في إيش؟ في ألفاظها، نعم. هشام بن عمار من الذي رد عليه؟ ابن حبان رحمه الله. يعني ما تتحدث عن إنسان تقول التقيت به وهو قد توفي، إذن هذا يدل على أنه وضع وأنه كذب. في أسباب أخرى على كل حال، يعني هل فيه أمور أخرى نتفطن بها إلى معرفة الحديث؟ ها الموضوع على وهناك مؤلفات صنفت فيها، مثل الآلاء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام ابن الجوزي رحمه الله، نعم، والفوائد في الأحاديث الموضوعة، وكثير من الكتب قد صنفت في هذا، إنسان يرجع إليها تجد أحاديث تعجب. كذلك قد من الأمور التي يتفطن بها للحديث الموضوع أن ما يحمله من معاني تخالف أصول الشريعة، مثل ما قالوه ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، من أنه يقول فيه نصه لو أن أحدكم أحسن الظن بحجر لنفعه. يقول ابن القيم إن هذا من وضع عباد الأصنام، لو أن أحدكم أحسن ظنه بحجر لنفعه. هذا من وضع من؟ عباد الأصنام، أن هذا يوجب صرف العبادة لغير الله تعالى. نعم، وكثير من هذه الأحاديث التي تخالف بموضوعها ماذا؟ أصول الشريعة وقواعدها، فإنه يحكم عليها بماذا؟ بأنها موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو كما قال قام أحدهم يقول الباذنجان لما أكل له. الباذنجان، عرفت الباذنجان؟ ها؟ ويدعو في السوق الباذنجان لما أكل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يكذب، يريد أن يبيع سلعته. هاي لا شك هذا بيع باذنجان لما أكل له. نعم، لا لا بلا شك، إذا كان معروف بالوضع أنه متهم بالكذب، هذا يكون الحديث إما منكرا، إما منكر، ها، إما متروك، متروك، وإما موضوع، وإما موضوع، لأن شر أقسام الضعيف هذا، هذا القسم، هذا القسم هو شر أقسام الحديث، والكذب المختلق والمصنوع على النبي فذلك الموضوع. وبعض الأحيان كذلك تلفق أشياء، خير الأسماء ما عبد وحمد، يعني ما صدر بعبد أو كان أحمد محمود محمد حمد، نقول هذا أيضا حديث موضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ها؟ كذلك الحديث التي جاءت في فضل رجب كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب وغيرهما في فضل رجب، أغلبها موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقد أتت كالجوهر المكنون، يعني هذه المنظومة بأبياتها العطرة أتت كالجوهر، الجوهر معروف وهي أحجار كريمة، المكنون يعني المستور، كما في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، يعني لم تمسه ولم تصل إليه الأيدي فهو مستور عن أن يظهر للناس. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني نسبة إلى الإمام البيقوني رحمه الله، فوق 30 بأربع أتت، يعني أن أبياتها 34، ها، فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وبهذا ولله الحمد تم شرح هذه المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. ونحن الليلة ليلة 24 من شهر ربيع الأول لعام 28 و400 ألف للهجرة. متى بدأنا؟ من ذي الحجة، من ذي الحجة صح؟ بعد الحج ولا بعد الحج؟ بعد الحج، يعني بعد ما عدنا، يعني محرم وصفر شهرين وشوية بس انقطعنا كثيرا عنها. طيب ماذا سنقرر إن شاء الله؟ مراجعة كبيرة من النصف ولا كيف؟ ولا لا يحتاج؟ ها؟ من أين راجعنا المرة الماضية؟ راجعنا من البداية إلى الحديث المرسل أظن. ها؟ الحديث المرسل إلى من البداية إلى الحديث المرسل. الآن من بعد المرسل. ها؟ إذن من الغريب إلى النهاية. لكن نجعل المراجعة في كم من يوم؟ عندكم كثير من الكتابة؟ مو كثير؟ نعم، إلى حتى نحدث الأيام. أربعة أيام جيد، يعني غدا يوم الخميس الجمعة إن شاء الله، إلى يوم الثلاثاء جيد عندكم مراجعة أو الاثنين، المهم أنها تكون مراجعة من الغريب إلى آخر المنظومة. لكن في خلال ذلك ماذا نقرر؟ نبقى في هذه المادة الرابعة أم لا؟ ها؟ لا، هل نبقى في مادة؟ احنا عندنا أربع مواد الآن صح؟ إيش هي؟ العقيدة في التوحيد، في في الأسماء والصفات والأحكام في البيوع، والرابع المصطلح. لا بد من مادة رابعة، لا بد، ما ننقص. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، لأن طالب العلم يرتقي لا ينزل، لا بد حتى تبقى الهمة عالية إن شاء الله. أنا أرى أن نأخذ منظومة أصول الفقه والقواعد الفقهية، كم فيها من بيت؟ 300 102. الطبع عندك ممكن مخللة، إذن فيها خلال هذه الثلاث أيام التي سنراجع فيها تسرعون بإذن الله في حفظها. من أتم حفظها؟ أتممت أنت؟ وأنت لم تتم، عندكم الكتاب، لأن هذه المنظومة كما سترى بإذن الله مفيدة جدا، واشتملت على أشياء سبق الكلام عنها، فتكون فيها مراجعة وزيادة، مراجعة وزيادة، مراجعة لما سبق في مسائل أصولية وفقهية، وزيادة لبعض القواعد وبعض الأصول، حتى تستذكر ما مر عليك في كتاب الأصول من علم الأصول. سوف نستذكر تلك المسائل كلها بإذن الله، وإذا أتممناها نأخذ منظومة ابن عبد رب، من هو عبيد رب الشنقيطي. نعم، لماذا؟ لأن المراجعة والاستذكار فرع ولا أصل، الاستذكار والمراجعة أصل، وما زاد فهو فرع، فرأس المال هو الأصل، والربح فرع، صحيح أم لا؟ الآن لو سألتك سؤال في الأصول وقلت لك ما هي شروط القياس، تجيب؟ ونصلي صلاة الاستخارة. ولو سألتك سؤالا وقلت ما هي أنواع الإجماع وما شروطه، تجيب؟ لو قلت لك ما الاجتهاد وشروطه، لو قلت لك ما هي أقسام الكلام، ها؟ تجيب ولا ما تجيب؟ لن تجيب، مو لأنك لا تعرف، تعرف لكن في بيت الخزينة، والخزينة هذه تحتاج لا يفتح بابها دائما حتى يقع استذكار ومراجعة، لأن العلم لا يثبت إلا بالتكرار يا يوسف، هذا شيء معروف، التكرار والممارسة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المنظومة ناظمها وشارحها ومستمعها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.